يسوع لازم وحتما وفرضا واجبارا لازم يكون ملك ولازم يكون كاهن. حلو المشكله ازاي يا جماعه؟ قلنا ملك يعني سبط يهوذا. سبط يهوذا جميل. قلنا كاهن يعني سبط لاوي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ بولس لازم يكون ملك ولازم يكون كاهن. طب ليه لازم يكون ملك ولازم يكون كاهن؟ ان البشاره التي او البشارات كانت تقول ان الاتي او المنتظرين هو ملك. يعني هو من نسل داود وابن داود، وقيل عن يسوع ابن داود كما قالت له المرأة الكنعانية، وكما قيل في النسب مثلا في مرقس 1:1 او متى 1:1 عفوا تقريبا ان هو ابن داود. طيب ده اعتراف منهم، لان لازم يكون المسيح المنتظر لازم يكون ملك، وما دام لازم يكون ملك يبقى لازم يكون من سبط زي ما قلنا سبط يهوذا. بالفعل يسوع من سبط يهوذا، يسوع من سبط يهوذا. طيب جميل جدا. ولكن يا جماعه يسوع لازم يكون كاهن. اعمل ايه دلوقتي؟ مين اللي قال لازم يكون كاهن؟ مزمور 110:4. مزمور 110:4 يقول النص: اقسم الرب لو مزمور قال الرب لربي، مزمور قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع جميع اعدائك تحت قدمي، اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على ربه ملك يا صادق. انت كاهن على ربه ملك يا صادق. طب يا جماعه ازاي نخلي يسوع كاهن؟ بالرغم من ان يسوع ده من سبط يهوذا. يعني يسوع كده ملك ضمناه، لكن كاهن نخليه كاهن ازاي؟ اعمل ايه هنا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ تعال نقرا شو اللي عمله بولس في رساله العبرانيين. رساله العبرانيين الاصحاح السابع والعدد 11. الاصحاح السابع العدد 11 يقول، سنفتحها معاكم علشان اقرا. ادي اللاهوين عفوا سفر رساله العبرانيين الاصحاح السابع نقرا من العدد 11. شو عم بيقول؟ يقول لانه فلو كان بالكهنوت اللاوي كمان اذا الشعب اخذ الناموس عليه. لو كان الكهنوت اللاوي ده يا جماعه في كمان اذا كان الشعب اخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجه بعد على ان يقوم كاهن اخر على رده ملك يا صادق؟ ها بالعقل كده بيتكلموا، يعني بالعقل يا جماعه لو كان الكهنوت اللاوي كامل ما كانش الرب قال لهم اقول لكم كاهن تاني على رده ملك يا صادق. اذا يا جماعه كهنوت اللاوي ده كهنوت ناقص، كهنوت غير كامل. طيب لانه ان تغير الكهنوت فبالضروره يصير تغير للناموس ايضا. يا جماعه ده لو الناموس اتغير، لو تغير الكهنوت هيتغير الناموس. ركزوا كويس جدا، تغير الكهنوت او الكهنوت يساوي يا جماعه اكتبها لكم على التكس يساوي تغيير للناموس. جميل جدا، وانا موافقك يا بولس، ده من كلام بولس، ده من كلام بولس. اذا الكهنوت اتغير اتغير الناموس اتغير. طيب بيتكلم دلوقتي عن بولس في مصر رقم 18 يقول: لأنه الذي يقال عنه لا يسوع يعني هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلزم أحد من المذبح. يقول لك إن يسوع ده يا جماعة كان من سبط آخر، اللي هو سبط إيه؟ يهوذا. لم يلزم أحد من المذبح، يعني ما كانش حد من سبط يهوذا لازم المذبح أبدا. وأكد على ذلك في مصر رقم 14 يقول: فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم موسى عنه شيئا من جهة الكهنوت. يا جماعة ده يسوع بيقول لك واضح يعني ان هو من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. طيب وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شيء ملك يا صادق يكون كاهن اخر. قد صار يعني فعلا هذا الامر تم، هذا الامر تم، يسوع قد صار كاهنا. قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول. يا جماعة يسوع فعلا بقى كاهن، لكن مش بحسب ناموس ولا بحسب وصية، لا لا لا لا أبدا، بحسب قوة، قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد إنك كاهن إلى الأبد على ردة منك يا صادق. شوف يا جماعة الجراءة والبجاحة والتناحة، صف ما شئت، قل ما شئت، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. فإنه يصير، إنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. أي وصية يا جماعة اللي قال عليها إن هي باطلة ما بقتش تنفع؟ لا لما اكتبها على التكست شوفكم صحيحين ولا لا، قال الوصية اللي قال عليها بطلة ما بقتش تنفع. ها ايه هي الوصية اللي بولس قال لك يا جماعة دي خلاص دي وصية ما بقتش نافعة وما بقتش تنفع وما بقتش ليها أي لازمة؟ ايه يا ترى الوصية دي يا جماعة؟ وصية الكهنوت، إن الكاهن لازم يكون من سبته. لو قال لك بخ خلاص الوصية دي يا جماعة ما بقتش نافعة، ما بقتش دي ضعيفة، دي مش نافعة، إن الكهنة لازم يكون من سبته. لو قال لك لا لا دي مش كهنة، شوف ماذا يقول في مصر بعديها، الناموس لم يكمل شيئا، الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نتقرب إلى الله. أنا دخلت يا جماعة إيه في إدخال كده إيه شيء أفضل أفضل أفضل أفضل من إيه من الناموس؟ آه الناموس ما كملش شيء ويصير إدخال أفضل. طب جميل جدا، بولس نسف الوصية اللي خاصة بالكهنوت، إذا يا بولس من فمك أدينك؟ ليه من فمك أدينك؟ بولس يقول في النص رقم 12 كان بيقول يا جماعة إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيرا أو تغيرا للناموس أيضا، يعني الناموس هيغير برضو إذا تغير الكهنوت. طيب لا أعيدها مرة تانية، أعيدها مرة تانية، الموضوع سهل وبسيط بس أنا كنت بشرحه بالتفصيل. يا جماعة يسوع لازم يكون ملك، ليه ملك؟ لأنه ابن داود ولازم يكون ملك على إسرائيل. يسوع برضو لازم يكون كاهن طبقا لمزمور 110:4 أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن الأبد على ربة ملكي صادق، لكن سبط الكهنة اللي هو السبط اللاهي، سبط الملوك الملوك اللي هو سبط يهوذا. جميل جدا، اذا يسوع تحقق فيه شرط ممكن لانه من سبط يهوذا، اذا ممكن يسوع يكون ملك، لكن ازاي يكون يسوع كاهن؟ اقرا بقى يا اخي في رساله العبرانيين 7 تلاقي بولس بيقول لك ان يسوع من سبط يهوذا لازم نصير ابطال الوصيه دي، والناموس كده هيتغير لان الوصيه دي ضعيفه وما بقتش تنفع، والناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير ادخال رجاء افضل بنتقرب الى الله. طيب فإذا بولس ملكي صادق ده شخص كان عنده كهنوت في العهد القديم مذكور في سفر التكوين صحاح 14 صحاح 14 راجل يعني ذكر في العهد القديم. فإذا يا جماعة دلوقتي احنا عارفين المشكلة، بولس غير هذا العهد الأبدي الذي كان يقول أن الكهنة ينبغي أن يكونوا فقط، وأقر النص مرة تانية في الخروج 40:15 وتنصحهم كما مسحت أبان لكون ليكون ذلك لتصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا في أجيالهم. طيب إذا بولس نسف نسف نسف العهد القديم نسف نسف، ومع ذلك ولكن الناموس ما كملش شيء. يا ابن الذين يا ابن الذين، مش انت اللي في اعمال العصر 21:21 رحت دلوقتي قلت الناموس زي الفل ودخلت حلقت شعرك والناموس زي الفل، الناموس زي السكر وحلقت شعرك ودفعت للناس الفلوس بتاعتهم، مش انت اللي عملت كده؟ دلوقتي الناموس بقى حلو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعالوا نكمل باقي نسف بولس للعهد القديم. بولس يا جماعه زي ما قلنا قال في كولوس 2:16 ودي نقطه جديده، يقول فلا يحكم احد عليكم من جهه اكل، من جهه اكل من ملكان الابد اللي هو المفروض يسوع، يعني اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد، اللي هو المفروض يسوع كاهن الى الابد. طيب من جهه اكل او شرب او شرب. طيب ويقول بولس ايضا في رومية 14:20 لا تنقض او لا تنقض لاجل الطعام عمل الله، لا تنقض لاجل الطعام عمل الله، كل الاشياء طاهره لكن لا شر للانسان الذي ياكل بعثره. يا جماعه كل شيء حلو، كل شيء طاهر، حتى لو بتاكل ضفادع كل، بتاكل خنازير كل، رغم ان العهد القديم يحرم اكل الخنزير في سفر التثنية 14:7 يحرم، لكن بيقول لك يا جماعه كل اشياء طاهره، لكن الانسان اللي بياكل كتير ده مشكلته، ده مشكلته. فهم بولس قال كده، حلل كل انواع اللحوم، كل انواع اللحوم حللها. يقول بولس في رساله كورنثوس الاولى 10:24 طبعا باللغه وغير النصين حلل ولا كل اشياء طاهره وما يحكمش عليكم حد من الاكل، لكن يؤكد على هذا في سفر في رساله كورنثوس الاولى 10:24 يقول لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر، كل ما يباع في الملحمه، الملحمه اللي هي الجزاره، كل ما يباع او اماكن بيع اللحم، كل ما يباع في الملحمه كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. يا عم كل

إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع المسيح لا بأعمال الناموس، لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد. ما يا جماعة احنا تبررنا بالإيمان يسوع المسيح مش بأعمال الناموس. يعني حبيبي لما تشوف عمل ناموس كبر دماغ منه خالص سيبه. طيب تعال نقرأ تاني علشان نؤكد هذا الفكر لبولس الصهيوني عفوا الفريسي، يقول في رسالة روميا نقرأ من 3:19 لغاية 3:28، لكن ركزوا معايا كويس جدا في النصوص دي. يقول في 3:19-28 ونحن نعلم إن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، يعني أي حاجة الناموس بيقولها بيكلم الناس الذين في الناموس، لكي يستد كل فم، يعني كل فم يتسد ويصير كل عالم تحت قصاص أو تحت قصاص من الله. يعني يا جماعة الناموس بيكلم الناس اللي تحت الناموس علشان كل بق يستد كل فم ويصير كل عالم تحت قصاص الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. بالناموس معرفة الخطية، يعني إيه بالناموس معرفة الخطية؟ يعني الناموس أقام عليك الحج، الشريعة يعني أقمت عليك الحج. بمعنى الشريعة قالت لك ما تقتلش، إذا أنت كده أقمت على نفسك الحج. لو رحت قتلت ده الناموس قال لي ما تقتلش، أنا كده أقمت على نفسي الحج، لكن لما كنتش تعرف فأنت هتتعذر بجهلك. فبولس يقول أنه بأعمال الناموس كل في جسد ما يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. انت لو رحت يا عم قرات في الناموس وعرفت الناموس هتبقى تعرف الخطيه. واما الان شوف يا جماعه بقى التدليس اللي بيدلسه وبيمخرب ازاي في عقيده المسيحيه، واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس. يا سلام عليك، شايفين بينسف الناموس عن بكره باباه او عن بكره ابيه. يقول واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء، يعني اظهر ها بر الله من غير ناموس مشهود انه من ناموس الانبياء، يعني بر الله ظهر بدون الناموس لكن مع ذلك بشهاده من الناموس. الله العظيم تدليس. بيقول لك الناموس ده يا جماعه ها الاله ظهر بر بدون الناموس ومع ذلك بشهاده من الناموس والانبياء. بر الله بالايمان بيسوع المسيح، بر الله بالايمان بيسوع المسيح إلى وكل وعلى كل الذين يؤمنون به، لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. شوفوا يا جماعة ها كل الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كل الناس يا جماعة أصبحوا غلطانين عايزين مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي يسوع المسيح. كل الناس اللي أخطأوا دي اتبرروا مجانا ها بالفداء الذي يسوع المسيح، يعني بالصلب يسوع مات من اجل خطاياك، يسوع بررك، يسوع حررك من خطيتك. كل الناس اللي اخطاوا دول اتبرروا مجانا بنعمه الفداء بيسوع المسيح، بيحثهم على عدم العمل باعمال الناموس، عمال بيشكك في الناموس يقول لك ده كان لو عرفت الناموس انت اقمت على نفسك بحج. يقول الذي قدمه الله، يا ريت تنزلهم على التكست علشان لو حد نسخ، الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل السفح عن الخطايا السالفه بإمهال الله. يعني الإله يغفر لك كل الخطايا السالفة من مجرد أنك تآمن بس بيسوع. فأين الافتخار؟ ها أين الافتخار؟ هتفتخروا بإيه يا جماعة؟ قد انتفى بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ ها هنفتخر بإيه يا جماعة؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. يا راجل ناموس أعمال إيه؟ كبر دماغك. أعمال مين والناس نايمين؟ هو بناموس الايمان كل حاجه تبقى تمام. اللهم نبي الشعر بناموس الايمان كل حاجه تبقى تمام. شوف الناس اللي بعديها، إذ نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس، يتبرر ها بالايمان بدون اعمال الناموس. انت حبيبي ما دمت ان انت امنت بالفداء انت مخلص، انت مبرر. يا جماعه والله العظيم بيخرف العقيده المسيحيه. عايز النصارى يروحوا بقى الحد ليهم سيبوا على الغارب زي ما بيقولوا بالمصري، اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي، ما عندكش حاجه حرام، ما عندكش انت، بس ما تخليش الحاجه تسلط عليك، ده كل المطلوب. انت داخل الجنه، انت مبرر بالايمان مش بالاعمال ابدا ابدا ابدا. طيب تعال نقرا رومية 5:1، رومية 5:1 ماذا يقول؟ فإذ قد تبررنا بالإيمان لما سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. تبررنا بالإيمان وليس بالأعمال. أوعى أعمالك، أعمالك كخ. طيب يقول في رمية 10:9، رمية 10:9، شوفوا يا جماعة التدليس، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقام من الأموات خلصت، انتهى الموضوع يا جماعة. انت بس ما دمت اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقام من الأموات خلاص، انت كده خلصت يا حبيبي. شايفين بيضحك على عقول الناس السذج ازاي؟ شايفين النصارى انساقوا لتخاريف بولس؟ الراجل ده اللي هو نسف المسيحيه، نسفها. اوعى بالاعمال يا حبيبي، الغي الناموس ده هيضرك، الناموس ده خدمه موت، ده مؤقت، ده كخ، ده مش هيفيدك. انت بس لو اعترفت بفمك برب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقام من الاموات خلاص، خلاص الامر انتهى جدا والامر خلص. طيب تعال نقرا ايضا، يقول في افسس 2:8، افسس 2:8، لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم بل هو عطيه من الله. انتوا يا جماعه مخلصون بالايمان، ها، وذلك ليس منكم بل هو عطيه من الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. مش بالاعمال يا جماعه، انتوا مخلصون مجانا بالنعمه يا جماعه، مش بالاعمال. يبقى الاعمال دي ايه؟ حطها اركنها على جنب في ريسايكل بن، مش هتفيدك باي حاجه خالص. طيب تعالوا نجري شويه، تعالوا نجري شوية، لكنها نقطة مهمة، معلش اعذرونا طولت عليكم، لكن ان شاء الله هديلكم مساحة يمكن 3-4 ايام لغاية لما انتوا تيجوا تقولوا احنا عايزين محاضرة، علشان الموضوع مهم وانا حابب ان انا اخلصه. رغم ان الحنجرة بتاعتي يا رب تشحط، لكن انا ما عنديش مشاكل ان انا ادخل حتى في الساعة 3، انا ما عنديش اي مشاكل. حصل حوار، حصل حوار ما بين يسوع، عفوا، ما بين بولس وما بين يعقوب. من هو يعقوب؟ يعقوب ده اخو الرب، ها، يعقوب ده هو اخو الرب اللي كان بيقول عن بولس ان انا صعدت الى اورشليم لما رجع من دمشق. بولس رجع من دمشق صعد لاورشليم علشان يقابل بطرس، وما شافش هناك، لما كان يقول ولم ارى من الرسل غيره غير يعقوب اخو الرب، غير يعقوب اخو الرب. طيب تعالوا نشوف يا جماعه، حصل حوار ما بين الاثنين، حوار يا جماعه تقطيع. وقلنا يعقوب ده اللي هو صاحب الكنيسه الام في اورشليم. احنا قرانا دلوقتي نصوص لبولس، تعالوا نقراها ونقرا نص يعقوب ونشوف يا جماعه بيطحنوا في بعض الاثنين، بيطحنوا في بعض. يقول بولس في رومية 3:30 ورومية 3:31، انتهى اصحاح 3 فيدخل في النص في الاصحاح الرابع، فيدخل للاصحاح الرابع. انا اقرا العشر نصوص دول، ركزوا فيهم كويس جدا جدا جدا جدا جدا. طيب يقول النص في رومية 3:30 و31، وهندخل في الإصحاح الرابع. لأن الله واحد، ها، هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. ينادي بالإيمان، الله واحد هيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفرضت للناموس بالإيمان؟ حاشا، لم نثبت الناموس. ها، احنا يا جماعه كده هنبطل الناموس بالإيمان؟ لا لا لا، ما احنا هنثبت الناموس. ويوصل إيه تثبيت الناموس يا جماعه؟ يوصل إن الناموس فيه بشارات ونبوءات بتتكلم عن يسوع اللي هيبررهم بالايمان، فبذلك هو اقر بالناموس، بذلك هو اقر بالناموس. طيب تعال نكمل. فماذا نقول؟ بيضرب مثال. فماذا نقول؟ ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد، ها، ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد، لانه ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فلا الفخر، ولكن ليس بدا الله. بيتكلم عن ابراهيم، بيضرب مثال، بيقول لك عن ابراهيم، يعني ابراهيم، لانه ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال، ها، كان ابراهيم تبرر الاعمال فله الفخر، لكن ليس لدى الله، لانه ماذا يقول الكتاب؟ ها، ابراهيم يا جماعه لو كان تبرر وبرر نفسه بالايمان بالاعمال، لكن مش عند الله، يعني ما بررش نفسه عند الله. شوفوا يا جماعه، حتى ابراهيم بيطعن في ابراهيم، والله بيطعن في نبي ابراهيم، ده نبي في سفر التكوين 20:7 يقول ان ابراهيم نبي، بيطعن فيه، يقول لانه ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله الفخر، فخر، ولكن ليس لدى الله، يعني ما تبررش عند الله، لانه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا. بيقول لك ان الكتاب بيقول عن ابراهيم، ها، عهد القديم برضه، فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا، يعني ابراهيم ما اتحسبلوش بر الا لما آمن، لكن بالاعمال ما اتحسبلوش. طيب، اما الذي يعمل يعمل فلا تحسب له الاجره

ألا تبررت بالأعمال رحاب الزانية؟ إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. هكذا أيضا الإيمان بدون أعمال ميت. بس قول بس انت عليك تعمل، تعال يا جماعه نعمل الديالوج ما بيننا، ده ديالوج واضح والله، تعال نعمل الديالوج بس نوضح. بولس يا جماعه يرى ان الايمان لازم يكون بالايمان، يعني الايمان خلاص يعني مستغنى عن الاعمال. اما يعقوب يرى الاعمال مع الايمان. طيب بولس يرى ان ابراهيم لم يفيد العمل في شيء. بولس ها تروح على التكست يرى ان الايمان فقط ها فقط يبرر. طيب ويرى ان عمل ابراهيم لم يقدم له شيء، يعني عمل ابراهيم ده كان زي قلته ولكن بالايمان فقط لم يقدم له شيء. طيب يعقوب يقول او يؤمن بان الايمان ينبغي ان يكون مع اعمال كما كان إبراهيم تبرر بأعماله مع إيمان. طيب ده فكرة الموضوع. تعالوا يا جماعة نشوف الديالوج اللي صار ما بينهم. بولس يقول لأن الله واحد، طبعا قال الكلام ده فين؟ في رومية 34 يريد تنزل النصوص. بولس يقول لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والحرمة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا ها حاشا، بل نثبت الناموس. هنحاول انزل لكم بس كلام على التكست علشان تشوفوا الديالوج ماشي ازاي. بولس يقول لان الله واحد هو الذي سيبرر الايمان والعرمه بالايمان، افنبطل الناموس بالايمان؟ حاشا ها حاشا، بل نثبت الناموس. يعقوب يتكلم الان، يعقوب يرد عليه الان، انت تؤمن ان الله واحد؟ حسنا تفهم، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ ها انت عايز تعلمهم كده؟ بولس يقول الله واحد، يؤكد بولس يقول الله واحد، يرد يعقوب انت تؤمن ان الله واحد؟ حسنا تفعل، والشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون. شوف بولس هيرد يقول ايه. قال بولس يرد يقول الذي هو سيبرر الختان بالايمان والغرنة بالايمان، افنبت الناموس بالايمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. يعقوب يقول هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ شوف ابراهيم يقيم على يعقوب، يقيم على الحب ازاي؟ الم يتبرر ابونا ابراهيم بالاعمال؟ ها هذا قول يعقوب. الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح؟ فترى ان الايمان عمل مع اعماله وبالاعمال اكمل الايمان. ترون اذا انه بالاعمال يتبرر الانسان لا بالايمان وحده. شوف بيرد بولس عليه بيقول له ايه؟ ادي الرد بتاع بولس. يقول له بولس ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. ليه بيرد عليه؟ التاني بيقول ابراهيم تبرر بالاعمال وتبرر بالايمان. بولس بيرد ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لانه ماذا يقول الكتاب؟ فامن ابراهيم فحسب له برا، واما الذي يعمل فلا تحسب له الاجر على سبيل نعمه على سبيل الدين. طيب ويقول بولس ايضا الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، ها يعني يؤمن بيسوع، فايمانه يحسب له برا. لو شخص بيؤمن بس بيؤمن وما بيعملش، آمن بيسوع هيحسب له برا. يعقوب رد عليه رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال؟ ها شفت أقام الحب بحاجة تانية. قال له طيب إيه رأيك يعقوب؟ رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال؟ إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، كما أن الجسد بدون روح ميت، كما أيضا الإيمان بدون أعمال ميت. إلى هنا انتهى الديالوج اللي كان داير ما بين الاثنين، ما بين يعقوب وما بين بولس. الملخص يا جماعه علشان تعملوا الديالوج ده مع بعضكم، اقول لكم النصوص منين لمين. روميا الاصحاح 30:3 من العدد 30 لغايه روميا الاصحاح الرابع والعدد 8 ها بس. يعقوب بقى بيرد على فين؟ في رساله يعقوب الاصحاح الثاني من العدد 17 لغايه العدد 26 بيرد عليه، وفعلا اقام الحجه على بولس. فهناخد بقى نقطتين صغيرين في دقيقتين واحنا كده خلصنا كل حاجة خاصة ببولس. بولس كان بيشرع يا جماعة من عنده. بولس يقول في كورنثوس الأولى 7:12 يقول: أما الباقون فأقول لهم ألا لا الرب إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترت طبي أن تسكن معه فلا يتركها فلا يتركها. بولس يقول: أما أنا فأقول أما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. ويقول أيضا في كورنثوس الأولى 7:25: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب. 6 نصوص وخلاص. بولس كان مكار جدا جدا جدا والله يا جماعة. اسمعوا النصوص دي هتستعجبوا فعلا فعلا هتستعجبوا. النصوص دي يا جماعة وقت المحاكمة وقت المحاكمة ركزوا معايا هنا بالظبط. 7 نصوص في أعمال الرسل 23 أعمال الرسل 23 كانت قبض على بولس يعني. فتفرز بولس في المجمع وقال بولس لما اتمسك قاعد يحكي للناس في الإصحاح 26 قال لهم يا جماعة قال لهم ده الرب ظهر لي ده الرب بيحبني ده الرب مش عارف ايه. ده تتملت الخطبة العصماء اللي قالها بولس للناس اللي قرأ فيه. فتفرق. وعلى فكرة بولس كان بيتكلم في الوقت ده بالعبرانية علشان الناس يفهموه ويلفت نظر الناس. شوف أعمال الرسل 13:1: فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. يا جماعة أنا عشت لليوم ده بكل ضمير صالح. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حنانيا قال لي يا رئيس الكهنة قال الناس اللي عنده اديله على بقه سكته على طول. بص بولس بيقول ايه حنانيا قال له يا بولس سيضربك الله أيها الحائط المبيض أفأنت جالس تحكم على حسب الناموس وانت تأمر بضرب مخالفا للناموس؟ ايه يا عم انت عمال 23 انت تقول للناس اضربوني بيشتموا سيضربك الله يا الحائط المبيض افانت جالس تحكم على حسب الناموس وانت تأمر بضرب مخالفا للناموس؟ ركزوا في اللي جاي مهم جدا اللي جاي. فقال الواقفون: اتشتم رئيس الكهنه رئيس كهنه الله؟ شوف رد بولس غير على طول والله غير 24 إيراد يعني 24 درجة. فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة إنه رئيس كهنة لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تكن فيه سوء. يا سلام والله ما أعرف أنا أعرفش يا جماعة من رئيس الكهنة ليه؟ لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تكن فيه سوء. راجل التهم لا حتى لو كان رئيس الكهنة هو لازم يكون ملزم بالناموس ما هو ده ملزم بالناموس يعني ما ينفعش واحد شيخ يجي بيقول لك شرع الله يقول لا تزني ويروح يزني ما هو لازم يكون ملزم بالناموس هو كمان. فقول سحب كلام الله العظيم انا ما اعرفش يعني انا اكون اعرف ايه الاخوه انه رئيس كهنه لانه مكتوب رئيس شعبك اللي تاخد فيه سوء. شفت السشب بيقول لك يعني الكتاب بيقول لنا ما نقولش اي حاجه في رئيس الشعب. طب يعني رئيس الشعب ده ايه؟ رئيس الشعب ده امر بضربك وبيخالف الناموس. حتى لو كان رئيس الشعب بيخالف الناموس قول له انت مخطئ. بولس هو من اتبع الكهنوت رئيس الشعب ده بالنسبه لك هو الاله ما يطبقش التشريع على نفسه. بولس لو كان يعتقد بتطبيق التشريع كان قال له حتى لو كنت رئيس الكهنه طبق على نفسك. تعالوا نركز التين جاي ورا. بص والله خبث اقسم بربي خبث. احنا قلنا ان بولس ده يا جماعه ايه؟ فريسي. واليهود فين؟ فريسيين وصدوقيين. فريسيين بيؤمنوا بقيمه الاموات. شوفوا يا جماعه ولما علم بولس في تكمله القصه إن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون صرخ في المجمع. شوف بقى استغل النقطة دي لا حبة فريسيين وحبة إيه صدوقيون حد يوقع ما بينهم. صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. قالوا يا جماعة أنا فريسي ابن فريسي بآمن بقيامة الأموات يعني وأنا أحاكم. ولما قال هذا شفتوا يا جماعة والله خبيث شيطان ابليس. ولما قال هذا حدثت منازعه بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعه. يا مفرق الجماعات يا مبتدع فرق تسد. عمل فتنه بين الناس لما راح حد واقفين فريسيين وصدقيين وكلهم مقتنعين عليه يهود قال لك ايه انا فريسي يا جماعه بين مقيمه الاموات. ولما قال هذا حدثت منازعه بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعه لان الصدقيين يقولون انه ليس قيامه اموات ولا ملاك ولا روح ولا الروح بين الملائكه ولا الروح وان الفريسيين فيقرون بذلك. فحدث الصياح عظيم. حدث المشكله بقى فحدث صياح عظيم ونهض كتبه